بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. هذه آخر سورة الدخان، وفيها بين الله تبارك وتعالى المآل الذي سيؤول إليه أهل تقوى: إن المتقين في مقام أمين. وهذه الصفحة المشرقة البيضاء لمآل أهل الإيمان وما دخره الله تبارك وتعالى لهم في جنته ورضوانه، جاءت بعد المصير المظلم الذي أعده الله تبارك وتعالى للمكذبين. ودائما في القرآن تأتي هذه الصفحة وهذه الصفحة، يعرض الله تبارك وتعالى مصير المجرمين ومصير المؤمنين، قد يبدأ بهذا أولا وهذا ثانيا بحسب السياق. المقام كان مقام تهديد لهؤلاء المكذبين الذين أرسل الله تبارك وتعالى لهم هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه المبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، فتهددهم الله تبارك وتعالى بالعذاب في الدنيا والآخرة. هنا في آخر هذه السورة يبين الله تبارك وتعالى مآلهم، فقال: إنهم الفصل ميقاتهم أجمعين، ثم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. ثم بين مآل أهل الكفران فقال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم فاعل الإثم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، يعني أنه إذا أكلها فإنها تغلي عياذا بالله تبارك وتعالى في بطنه كما يغلي المعدن المذاب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله اتقوا الله، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الأرض لأفسدت على الناس معايشهم، قطرة واحدة تفسد على كل من يعيش على الأرض معيشته، لا يبقى معها يعني ذو حياة، لا إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا هواء إلا يعني. لكن الله تبارك وتعالى أورثهم بعد ذلك الأرض، قال: وأورثنا بني إسرائيل الأرض التي باركنا فيها في ديت، فتمتعوا فيها بصنوف المتع التي مثلها أو التي كان مثلها يتمتع به قوم فرعون قبل أن يهلكهم الله تبارك وتعالى. كذلك وأورثناها قوما آخرين، الوجه الآخر من التفسير هنا وأورثناها، أورثنا هذه الزروع والثمار التي يعني تركها قوم فرعون في أرض مصر، أورثها الله تبارك وتعالى أجيال أخرى يعني تقوم، وأهلك الله تبارك وتعالى هذا الجيل المجرم الذي يعني عتى عن أمر الله تبارك وتعالى وكذب رسله على هذا النحو. كذلك وأورثناها قوما آخرين، قال جل وعلا: فما بكت عليهم السماء والأرض. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. لم يتأثر أحد بهلاكهم، قيل لأن الكافر لا يحزن عليه شيء، الأرض التي يعني يعيش عليها والسماء التي يستظل بها لا تحزن عليه بل هي تتخلص منه، وذلك أن السماء والأرض عابدة لله تبارك وتعالى، وبالتالي هي كارهة للكافر والد، ولولا أنها مسخرة مذللة وأن الله سخرها وذللها لما يعني سخرت لكافر، لما سكنت لكافر ولا استسلمت له، ولكن لأنها كانت مذللها على هذا النحو قد سخرها الله تبارك وتعالى. هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا، وقد سخر الله تبارك وتعالى هذا يعني للمؤمن والكافر، شاء الله تبارك وتعالى أن يتقلب الكافر في نعم الله تبارك وتعالى كما يتقلب. لكن هذه الأماكن وهذا الذي لو أن يعني طعامه الذي يأكله يلعنه، وثوبه الذي يلبسه يلعنه، فكل يعني مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى هو عابد لله تبارك وتعالى ومبغض للكافر، وكذلك في النهاية محب للمؤمن. فإن حب المؤمن كما قال النبي، كان النبي مثلا يمر على جبل أحد فيقول هذه طابة، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. الأماكن التي يقوم فيها المؤمن بعبادة الله تبارك وتعالى تشهد له يوم القيامة وتحبه، وكل ما حوله يوده ويحبه، ولذلك إذا فارقه يحزن عليه، إذا فارقه يحن عليه مكانه وشواهده وبيته. أما هؤلاء الذين ذهبوا يعني هذا المذهب من الكفار فإنه يعني الأرض تستريح منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حملت جنازة قال مستريح ومستراح منه، فقالوا يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه، فقال يعني الميت إذا كان من يعني أهل الإيمان فإنه مستريح، يستريح من نكد الدنيا ومن شقائها ومن يعني لأوائها، وأما الكافر إذا مات فإنه يستريح منه البلاد والعباد، الكل يستريح منه، الأرض التي كان يسير عليها هي تستريح منه، كل البلاد والعباد يستريحون منه، وذلك أن الكافر يعني كما قال الله تبارك وتعالى نجس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يتأذى منه كل شيء، كل شيء يعني يتأذى منه، ولذلك فالأرض عابدة لله تبارك وتعالى، لولا يعني أنها مسخرة لذلك لما لفظت ولم تقبل، وثوبه لو كان يعني باختياره لما مكث على يعني على بدنه. قال جل وعلا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين عندما ذهبوا. هذا وجه من وجوه التفسير، وهذا هو الحق إن شاء الله. والوجه الآخر فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، من باب أنه لم يحزن أحد ولم يتأسف أحد لذهابهم، يعني أذهبهم الله تبارك وتعالى وجعل في ذهابهم أنه لا ديت. كما يقال يعني فلان ذهب يقول ما لا أحد يذرف عليه دمعة، فهذه يكون كتعبير بلاغي مجازي أنه لم يتأثر أحد بذلك، ولكن القرآن لا شك أنه يعني على ظاهره وظاهره صحيح، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، هذا أمر حقيقي ولا شك أن المؤمن يبكي عليه مكانه ويتأثر به، وهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه عندما كان يقوم في خطبته كان يستند قبل اتخاذ المنبر إلى جذع في المسجد يستند إليه عندما يخطب صلوات الله وسلامه عليه، فلما صنع له المنبر وترك النبي الاستند إلى هذا الجذع وهو موجود في المسجد، وصعد المنبر عند ذلك سمع الصحابة وهم في المسجد لهذا الجذع يعني حنين وصوت عالي كأنه صوت فصيل الناقة عندما يعني يبكي على أمه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من خطبته وأتى إلى هذا الجذع واحتضنه وجعل يهدهده حتى سكن. فهذا جذع نخل خاوي لا حياة فيه، حتى حياة النبات ليست فيه، ومع ذلك حن وبكى لما فارقه النبي بس هو يخطب عنده وفارقه إلى المكان الآخر. فلا شك أن هذه الجمادات لها إدراكات، وهي كذلك يعني تأنس وتحس بصلاة المؤمن وعبادته، وقد قال صلوات الله والسلام عليه يعني كل شاخص يشهد للمؤذن يوم القيامة. المؤذن إذا أذن وقال الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، فما وصل صوته من مكان كل شاخص على الأرض، أي شيء شاخص، يعني كصخرة قائمة أو شجرة قائمة أو تلة مرتفعة، كل شاخص يشهد له يوم القيامة. وقد قال تبارك وتعالى عن الأرض: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ في يوم القيامة تحدث أي الأرض أخبارها، تحدث الأرض أخبارها فتقول صنع علي كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وصنع علي كذا وكذا في يوم كذا، فتشهد الأرض بما صنع عليها. فالأرض تفرح بما صنع عليها من الخير، وكذلك تحزن وتأسف بما يصنع عليها من الشر، ولذلك إذا ذهب الشرير فإنها ترتاح. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين مهملين، يعني أن الله تبارك وتعالى جعل لهم وقت ليهلكهم فيه، فكان الأمر كما يعني قضى الله تبارك وتعالى، أهلكوا في الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى، ولم ينظروا يمهلوا ويؤجلوا ولا دقيقة من الدقائق، بل في الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى، وما كانوا منظرين. ثم قال جل وعلا: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، تأكيد من الله تبارك وتعالى، ولقد نجينا، الله سبحانه وتعالى هو الذي نجاهم جل وعلا بني إسرائيل أولاد يعقوب وموسى وقومه من بني إسرائيل من فرع إسحاق، من العذاب المهين، العذاب الذي كان يهانون به من فرعون، وذلك أن فرعون قد سن فيهم وقام فيهم بسنة سيئة، وهي أن يضطهدهم ويعذبهم تعذيب بحيث يبقوا في الذل والخدمة والتسخير ولا تقام لهم قائمة، وذلك كما قيل أنه خشي منهم أن يعني يكثروا ويتسلطوا على يعني ويتغلبوا هذا الرب الإله سبحانه وتعالى. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، ترجمون بالحجارة، وقيل ترجمون يعني بالسب والشتم، لكن هنا العوذ هنا بالنسبة للسب والشتم هذا أمر هين، لكن أن ترجمون يعني أن يقتلوه، وكان هذا في مكنتهم، من موسى بالنسبة إليهم، فإنه هذا من قوم يهينونهم ويعذبونهم، ولذلك مما استنكفوا أن يتبعوه قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، بشرين موسى وهارون وقومهما لنا عابدون. فقالوا ما نستعذت بربي وربكم أن ترجمون، لأنهم كان في قدرتهم أن يفعلوها، أن يأمروا بعض الشرطة والجنود بأن يأخذوا موسى وهارون وأن ينصبوهم في ساحة من الساحات وأضربوهم بالحجارة حتى الموت، هذا ما عندهم ماليت، يعني ما عندهم أي قوة، موسى لم يكن له في الأرض قوة تمنع، فقومه بنو إسرائيل كانوا في القهر، تقطع أعناق أطفالهم الصغار عند الولادة، كانوا يقتلون وما يتركوا النساء حيات، والكبار منهم من الرجال وغيرهم يستخدمون في أحقر وأذل الأعمال، فهم قوم مقهورين، ما في أي قوة ولا أي شيء ولا أي منعة، لم تكن ثمة منعة في الأرض لموسى عليه السلام، ولذلك التجأ إلى الله تبارك وتعالى. وعندما يقول لهم أنا قد عذت بربي وربكم أن ترجمون، هذا كذلك في نذارة لهم أن هذا خلاص، هذا رسول الله لا بد أنه يعني في حماية وفي حصن من أن ينالوه. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، يعني وإن لم تؤمنوا لي وأنا دعوت أدعوكم إلى الله تبارك وتعالى إيماني بالله تبارك وتعالى وحده فاعتزلون، يعني خلص تركوني أخرج أنا ومن معي، واعتزلونا بمعنى خلاص اعزلونا لنخرج من هذه الأرض واتركونا، يعني اتركونا وخلونا نعتزلكم وخليكم في أرضكم وفي بساتينكم وفي أنهاركم وفي ما أنتم فيه من النعمة، لكن اتركونا نخرج. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، فهذه دعوة، انظر دعوة كذلك موسى عليه السلام. والله تبارك وتعالى هنا يضربها مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمكذبين به. انظر هذا رسول كريم يدعو هذه الدعوة الكريمة وما عنده شيء، يعني لم يأمرهم بأمر يعني فيه كلفة عليهم ولا فيه مشقة ولا فيه شيء، بل هذا يعني كل الأمر ادعوهم الله تبارك وتعالى لوحده، ويدعوهم كذلك لتخليصهم من هذا الشعب الذي يعني هم في خوف من خايفين أن هو يسودهم ويسوسهم ويأخذ أرضهم. هذا جاء من يعني يحمل هذا الشعب كله ويخرجه خارج هذه الأرض، فكان المفروض أن يرحبوا بهذه الدعوة وأن يقبلوها وأن يروا فيها يعني نفع عظيم في الدنيا وفي الآخرة. نفع في الدنيا خلاص تخلصوا من شعب كانوا يخافونه وأخرجوه من ديارهم بكل سهولة ويسر، وهو دعاهم كذلك إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده، أمر يعني يقيم به دولتهم على الإيمان بالله تبارك وتعالى، ويقيم به حكومتهم ويؤسس به يعني للعدل أساس في هذه الأرض، ويعبد الله وحده لا شريك له. فكان لو قبلوا هذه الدعوة لانتفعوا أعظم النفع في الدنيا والآخرة، لكن انظر العناد والكفر والمشاقة على كلها، ولم يقبلوا حتى ما فيه نفع لهم في الدنيا من إخراج بني إسرائيل عنهم، ما قبلوا شيئا من هذا. قال جل وعلا: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. يعني موسى بعد ذلك دعا الله تبارك وتعالى، قال: رب هؤلاء قوم مجرمون، فعل الإجرام. وما دعا هذه الدعوة موسى إلا بعد أن استنفذ كل وسائل يعني التي تدعوه من الهداية، فإنه دعا عليهم كذلك مثل ما دعا الرسول بسنين كسن يوسف على قريش لعلها أن تؤمن، فإن موسى دعا على هؤلاء بأمور من يضربهم الله تبارك وتعالى بأنواع من العذاب، وأرسل الله تبارك وتعالى عليهم الآية والآية. قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فبدعاء موسى وقع على هؤلاء على قوم فرعون من الآيات الشديدة: طوفان يغرق زراعته، والجراد يأكل ما بقي، إذا كان بقي شيء من يعني الأخضر فيمحوه الجراد، يعني سنة الخص التي تخصب فيها هذه يأتي الجراد فمن أول يعني مصر إلى آخرها فيمحق الزرع، ويأتيهم الدم، الدم الذي يعني أمر ظاهر واضح، يأخذ يغترف الماء من النهر، فإذا أخذوه ووضعوه في آنيتهم تحول في داخل الأواني إلى دم خالص عبيط، دم لا يشوبه شيء. وضربهم الله تبارك وتعالى بالجراد بالضفادع، هذا الحيوان المستقذر، وكانوا يجدونه في كل تخوم الأرض، في مزارعهم، في بيوتهم، في مخادعهم، يجد إنسان في مخدع يأتي ينام يجد كل مخدعه قد ملئ بالضفادع، فراشه ملئ بالضفادع، في مجالسهم العامة يأتي يجلس في المجالس العامة فتتقاذف الضفادع من كل مكان، حتى إن الرجل لا يفتح فمه فتقذف الضفدع إلى إلى إلى فيه وتأخذهم من كل مكان. ثم ضربهم الله تبارك وتعالى بالرجز العذاب، كل بكر فيهم يقتل، والأمراض كل هذا وقع عليهم، ولكنهم استكبروا وكانوا قوما مجرمين. قالوا: ما في فايدة مهما صلعت من ديت، وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فانظر هذا الإصرار على الكفر والعناد، مع أن الله تبارك وتعالى يرسل لهم هذه الآيات، الآية والآية، وآيات من العذاب لتخوفهم ترجعهم الله تبارك وتعالى، ولكنهم يصرون على ما هم فيه من الكفر والعناد. وهذه مقالتهم لرسولهم، وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فهذا كانوا لما أصبحوا على هذا النحو ولم تفد فيهم أي آية، عند ذلك قال موسى: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. يا يعني فاعلون للإجرام ومصرون عليه. لما كان الأمر على هذا النحو دعا موسى يعني يائسا من إيمان القوم وأن ينفذوا لهم المهمة التي جاء من أجلها وهي أن يخرج بني إسرائيل منهم وأن يدعوه من الله تبارك وتعالى لؤمنوا. لما قفلوا عليه هذا وأبوا بكل الإباء عند ذلك فإن الله تبارك وتعالى قد اختار لهم الهلاك الذي فيكم. قال جل وعلا فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. أسري بعبادي بني إسرائيل والسرى هو السير ليلا. فأسري بعبادي ليلا تأكيد هنا بعبادي بني إسرائيل ليلا عباد والله نسبهم إليه لأنهم هم الذين آمنوا بموسى و يعني اختاروا عبادة الرب تبارك وتعالى. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون سيتبعكم القوم. وهذا إخبار من الله تبارك وتعالى موسى قبل أن يحصل الأمر بأنهم سيذهب إليه يعني وراءه فرعون وقوم. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. هنا يعني إجمال هذا الآيات قد فصله الله تبارك وتعالى في موقع آخر وهو أن موسى لما خرج ببني إسرائيل وجاءهم في الصباح نظر قوم فرعون فإذا بنو إسرائيل قد ذهبوا بليل. فعند ذلك على طول فرعون اتخذ قراره وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون وأمر بنفير الجيش وأن يركب الجيش في إثرهم ليردهم إلى العبودية مرة ثانية. يردهم مرة ثانية كيف يخرجوا وكيف يعني يخرجوا بدون إذنهم وبدون أمرهم على هذا النحو ويغيظوهم على هذا النحو. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يعني في المدائن مدائن مصر كلها حاشرين يجمع الجيش نفير عام لجيشه ولقواته في كل مدائن مصر وأعد جيشه وخرج في إثر القوم ليرجعهم مرة ثانية إلى ما كانوا فيه من العبودية والقهر تحته. وكان هذا مكر يعني مكر الله تبارك وتعالى بهم وأن أخرجهم بكليتهم على هذا النحو ليكون هلاك. طبعا الله تبارك وتعالى يقول فلما تراء الجمعان يعني بعد هذه شافوا بنو إسرائيل ينظروا ولهم وإذا الشعب كله قد خرج في إثره. قال أصحاب موسى إنا لمدركون خلاص محاط بنا وأنه خلاص خرج فرعون بجنوده كلهم وسيدركونا ويقبض علينا ويرجعونا مرة ثانية. قال موسى كلا إنما يا ربي سيهدي. قال جل وعلا فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. عند ذلك موسى الله تبارك وتعالى أمره أن يدخل بقومه إلى البحر خرجوا البحر وعندما دخلوا في البحر دخل موسى وقومه في البحر ونظر جاء فرعون وجنوده وقفوا على يعني على هذا الطريق الذي قد شقه الله تبارك وتعالى في البحر وكان يعني ينبغي عند اللحظة الأخيرة إيمان اللحظة الأخيرة إن عندما وقف فرعون على هذه الآية الباهرة اللي يمكن أن تكون سحرا أي سحر وهو يرى أن الجبل شق على هذا النحو ووقف كل فرق فيه واقف بدون جدار على هذا النحو كان ينبغي أن يعني أن يرعوي أن يؤمن أن تدخل هذه آية تدخل في قلبه. لكن ظلمة والكفر كفر لا بد أن يطمس الله تبارك وتعالى بصيرة الكافر إلى النهاية. فعند ذلك أمر على طول قومه بالدخول وراءهم في البحر إلى ديت. فلما نظر موسى وإذا فرعون كذلك دخل يعني بجنوده داخل وراهم ونزل وراهم من البحر. فأراد موسى أنه يضرب البحر حتى ينسك الطريق يعني يضرب العصا البحر حتى ينسك الطريق اللجة تقفل وراءهم فيجد فرعون اللجة فلا يأتي. فأمر الله تعالى قال له اترك البحر ساكنا لا ديت إنهم جند مغرقون لا بد أن ينزلوا بكليتهم يعني كما قدر الله تبارك وتعالى لهم أن ينزلوا كلهم إلى وسط البحر ثم بعد ذلك يطبق الله تبارك وتعالى البحر عليه. فقال الله تبارك وتعالى لموسى واترك البحر رهوا اترك البحر ساكنا. الرهو هو الساكن، اترك البحر رهوا يعني ساكن، يعني لا يضرب هو، أن موسى أراد أن يضرب البحر خلفه وهو ما زال بعد لم يخرج هو بني إسرائيل من البحر. إنهم جند مغرقون لا بد أن يدخلوا كلهم، إنهم جند مغرقون، حكم الله تبارك وتعالى بإغراقهم، فهذه بطشة الله تبارك وتعالى به. ثم قال جل وعلا: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. هذه صفحتهم طواها الله تبارك وتعالى، وكانت هذه هي يعني المآل والنهاية البئيسة التي انتهوا إليها بأن قذفهم الله تبارك وتعالى في هذا البحر غرق على هذا النحو. تذكير، هذا تذكير من الله تبارك وتعالى لقريش، احذروا، هذه شوفوا نهاية قوم كانوا مثلكم في العناد والمكابرة، وانظروا كيف كانت يعني النهاية التي انتهوا إليها. نقف هنا ونقول إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار. وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. سورة الجاثية، سورة مكية. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذين الحرفين حاء ميم، الحاء والميم، فهي إحدى الحواميم السبع. وقد مضى القول في الحروف المقطعة، وأن أمثل أقوال أهل العلم فيها أنها أدوات تنبيه أو رمز من الله تبارك وتعالى وإشارة إلى الحروف التي هي حروف العربية والتي نزل القرآن بها، ونزل القرآن بالتحدي، يتحدى الكفار بأن يأتوا بسورة من مثل سوره إن كانوا صادقين في أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن، فهو مثله، بشر مثله، فيهم شعراؤهم وكتابهم ودباؤهم يعني أهل المستحيلات وأنه لا يمكن أن يكون، وأن الله يعني الذي خلقهم وهم يعترفون بأنه خالقهم وخالق السماء والأرض ومدبرها، وأن خلق هذه السماء والأرض أكبر من خلق الناس، لكنهم لم يكونوا يتصوروا بتاتا أو يذعنوا في أن هذا الرب الإله الخالق الذي يؤمنون به رب السماء والأرض يستطيع أن يعيدهم إلى الحياة مرة ثانية، ويقولون هذا مستحيل لا يمكن، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أئنا لفي خلق جديد، من هذا أمر ديت. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، من يعني هذا يدخل فيها الكل، لا الله ولا يعني عندهم غيره أنه يحيي العظام وهي رميم، قال جل وعلا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. فكان استعظامهم على الله تبارك وتعالى أن مع إيمانهم بالله في أنه خالق السماء والأرض، لكنهم ما كانوا يرون أنه بقادر سبحانه وتعالى أن يعيدهم إلى الحياة مرة ثانية، وأن هذا أمر إذا يعني ماتوا واختلطت أجسامهم وعظامهم وشعورهم بالأرض أنهم يعني سيعودون مرة ثانية إلى الحياة. إذا ضللنا في الأرض فإنا لفي خلق جديد، هذا أمر عندهم من المستحيلات. فالله تبارك وتعالى ذكر هذا عنهم استهزاء بعقولهم يعني القاصرة وتكذيبهم وكفرهم، إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى، سنموت موتة واحدة يعني نعيش ثم نموت خلاص، وما نحن بمنشرين، هذه يعني عندهم حقيقة راسخة لا يمكن أن تتبدل، وما نحن بمنشرين يعني أننا لن نعاد إلى الحياة مرة ثانية، لن ينشرنا الله تبارك وتعالى يخلقنا خلقا ثانيا أبدا. فأتوا بآبائنا إن كنتم صالحين، كان يقول النبي الله هات لنا يعني آباءنا الذين هاتي آباءنا الذين ماتوا لنؤمن لك بأننا يعني سنموت. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قال جل وعلا هم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، يعني إهلاك الله تبارك وتعالى للظالمين هذا في مقدور الله تبارك وتعالى وقد فعل، وأنتم أيها هذا تهديد بأن الله تبارك وتعالى يهلكهم كما أهلك السابقين بكفرهم. ثم بين الله تبارك وتعالى لهم أنه لو لم يكن هناك بعث ولا نشور لكان لا معنى لهذا الخلق، لا معنى لوجود السماوات والأرض، تصبح كأنها لعب. قال جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، كيف يكون الخالق الذي تقرون أنتم بأنه هو خالق السماوات والأرض يخلق السماوات والأرض ثم يعيش الناس، هذه الناس الذين يعيشون هذا على هذه الأرض ما يعيشوا بمؤمنهم وكافرهم وصالحهم وفاسدهم وظالمهم ومظلومهم ومن يعيش ويفعل ما يشاء ومن، ثم يموت الجميع ولا يكون هناك جزاء لا للطائعين ولا للعاصين، ولا يأخذ ظالم حقه من ظالمه ويموت الجميع وتنتهي القصة وتصبح بهذا على هذا النحو، كأن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض للعبث وللعب، تعالى الله عن ذلك، لا يمكن أن يكون الرب الذي خلق هذه السماء والأرض إلا رب حكيم يضع كل أمر في نصابه، وأنه لا يمكن أن يفعل شيئا عابثا ولاعبا سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، اللاعب، ولو لم يكن هناك بعث ونشور وأخذ لكل عامل جزاه، المجرم يأخذ جزاءه والمؤمن يأخذ جزاءه، لكان هذا لعبا وكانت الحياة ليست لها هدف وليس ده، وكان هذا الكون ليس عقلا، ما له أي عقل ولا له أي غاية ولا له أي، وخلق الخلق هذا الخلق العظيم السماوات والأرض والشموس والأقمار، هذا الخلق العظيم أرض مصر على المصريين. فقال عند ذلك لما قيل له على هذا النحو قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، فأخذ فيهم سنة وهي قتل الذرية من الكبار وإبقاء النساء حيات وإخراجهم من مناصبهم وأماكنهم وأموالهم وتحويلهم إلى يعني أن يكونوا خدم وأن يسخرون أعمال السخرة ديت، فكانوا يقومون بالأعمال الشاقة كضرب اللبن والبناء ونحو ذلك، ويسخرونهم ويجعلون لكل مجموعة منهم قائم على رأسه، كل عشرة هناك من يقوم عليهم، وكل الشعب، كل شعب بني إسرائيل في أرض مصر على هذا النحو، ويسخرونهم بمقرر يومي للعذاب للعمل الذي يهينهم ويعذبهم على هذا النحو، كما قال ذكره الله تبارك وتعالى بنعمته عليهم، قال وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم من يعني يرعونكم العذاب، كأنهم يرعونه إياه رعي، كل يوم له مقرر معين ليعذب بالأعمال الشاقة. فأخبر سبحانه وتعالى أنه بعد هذا الهلاك الذي أهلك به قوم فرعون في البحر، فإنه أنجى يعني بني إسرائيل من العذاب المهيم الخاص من قبضة فرعون، وأصبحوا أحرار بعد ذلك يعني في الصحراء سيناء، يعبدون الله تبارك وتعالى كما يشاءون، ولا سلطان عليهم يعني من غيرهم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، وفرعون اسم يطلق على كل من ملك مصر، كما يطلق كسرى على من ملك الفرس، وقيصر على من ملك الروم، فهو لقب للحاكم الذي يحكم. وفرعون في زمان موسى قد هو الذي يعني استبد بالأمر على هذا النحو، وسن فيهم يعني هذه السنة السيئة التي يعني أذلتهم هذا الإذلال من فرعون. إنه كان عاليا من المسرفين، إنه فرعون كان عاليا، عالي متكبر جبار، فرض عبادته على الناس، وقال ديت كما ديت، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، لا أعلم أن هناك إله يعبد غيري أنا، وقال لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فقد كان هو صاحب الأمر وحده وصاحب الطول والقول، وقد ألزم يعني أمته بما يراه، ولا يقبل رأيا آخر يعني غير رأيه، فكان عاليا من المسرفين في المعاصي والمسرفين في القتل، فقد أسرف في القتل، في قتل بني إسرائيل، وفي يعني حملهم على يعني في هذا العذاب المهين. إنه كان عاليا من المسرفين. ثم قال سبحانه وتعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين بني إسرائيل. فانظر يعني فعل الله تبارك وتعالى بهؤلاء الفئة التي كانت تستضعف، وفعل الله تبارك وتعالى بهذا الجبار المتكبر. ولقد اخترناهم أي بني إسرائيل في وقت موسى عليه السلام على علم، على علم من الله تبارك وتعالى، على علم من الله تبارك وتعالى أنهم أصلح وأفضل أهل زمانهم على العالمين. كل يعني الأمم والشعوب في زمانهم اختارهم الله تبارك وتعالى، فجعل فيهم الرسالة، رسالة موسى والنبوة من بعد ذلك الأنبياء، وأمدهم الله تبارك وتعالى بما أمدهم به من وجود الأتقياء والصالحين والمجاهدين، وبقاء الكتاب فيهم، التوراة التي تنير دربهم وتنير طريقهم ويحكمون بها. فاختارهم الله تبارك وتعالى وفضلهم بهذه الفضائل العظيمة، أن جعل فيهم النبوة، وجعل فيهم الكتاب، وجعل فيهم الهداية، وجعلهم هداه مهديين، واختارهم الله تبارك وتعالى على أمم وشعوب الأرض في زمانهم ووقته. ولقد اخترناهم على علم، يخبر الله تبارك وتعالى أن هذا بعلم الله تبارك وتعالى على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. وآتيناهم، أعطيناهم من الآيات، آيات الرب تبارك وتعالى ما فيه بلاء مبين، بلاء اختبار بين واضح. فإن الله تبارك وتعالى قد ابتلاهم بصنوف البلاء، يعني البلاء الحسن والبلاء يعني الشديد. البلاء الحسن اللي هو النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليهم، وكذلك المحن التي يعني صاروا يعني امتحنهم الله تبارك وتعالى فيها. فمن امتحانهم ما كانوا فيه تحت قهر فرعون، فإن هذا كان بلاء عظيم جدا من الله، وكما قال تبارك وتعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، بلاء عظيم. وإن جاءهم هذا إن جاءهم من قوم فرعون بلاء من الله تبارك وتعالى بلاء حسن، كما قال جل وعلا وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم هذا وهذا، هذا وهذا، إن جاءهم من قوم فرعون وكذلك كون قوم فرعون سلطوا عليهم زمانا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وفي ذلكم في هذا وهذا بلاء من ربكم عظيم. ثم البلاء الحسن بعد ذلك بإنزال الكتاب بالتوراة على موسى عليه السلام بهدايتهم إلى يعني طريق الرب تبارك وتعالى، وجود الأنبياء والصالحين، تمكينهم من هذه الأرض، ثم كذلك ما ضربهم الله تبارك وتعالى فيه من العقوبات بسبب يعني انحرافهم، كلما انحرفوا عن طريق الرب تبارك وتعالى ضربهم الله جل وعلا بعقوب، كما لما قيل لهم ادخلوا يعني هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطيئاتكم نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، قال جل وعلا فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، فضربهم الله تبارك وتعالى بالرجز وهو العذاب والطاعون الذي أخذهم بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى، فابتلاهم الله تبارك وتعالى بالخير والشر كما قال جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وبلوناهم اختبرناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، آيات الرب تبارك وتعالى، آياته نعمه التي أنعم بها، بعض هذه الآيات نعم وبعض هذه الآيات محن قد امتحنهم الله تبارك وتعالى، ما فيه بلاء مبين. إذن هنا هذا كله هو السياق بيان أولا تحذير للمكذبين بالنبي صلوات الله وسلامه عليه من قريش وما حولها، أن انظروا سنة الله تبارك وتعالى في السابقين كيف هذا يعني فرعون وقومه، وهو إيش يشبه به هنا الآن يعني أبو جهل ومن معه من المعاندين للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وموسى ومعه ويشبه به النبي صلوات الله وسلامه عليه والذين آمنوا معه، والله تبارك وتعالى يقول لقريش انظروا يعني مصير أسلافكم من فرعون وقومه كيف أن الله تبارك ماذا صنع الله تبارك وتعالى به، كما قال الله في هلك قوم فرعون فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، فجعلناهم هؤلاء الكفار فرعون سلفا لكل من يأتي بعدهم ممن يشابههم في الكفر ومثلا للآخرين. وكذلك هذا أيضا بشرى للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أن المستضعفين انظروا يعني حال بني إسرائيل من المستضعفين كيف استضعفوا وكيف أهينوا وكيف حملوا العذاب، وانظروا صنيع الله تبارك وتعالى بهم كيف أنجاهم الله تبارك وتعالى وجعل المآل لهم في نهاية الأمر. ثم رد الله تبارك وتعالى القول على هؤلاء الكفار فقال إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، إن هؤلاء إشارة إلى العرب المشركين الكفار لا يقولون، والإشارة لهم بهذا فيه الزراء وتحقير لهم وتحقير لعقولهم والاعتقاداتهم، إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، هذه مقالتهم التي هي مقالة جهل وكفر، إن هي بالحصر إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، يعني لن نموت إلا موتة واحدة فقط، نموت وتنتهي ولا حياة بعد ذلك، إن هي إلا موتتنا الأولى هي موتة واحدة هي التي نموتها، وما نحن بمنشرين، منشرين يعني بأننا يعني نخلق خلق جديد ونعاد، النشر هو يعني الإخراج من يعني الموت إلى الحياة، يعني لن نعود إلى الحياة مرة ثانية ولن ننشر يعني بحياة جديدة. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يقولون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن فأتوا بآبائنا، يعني إن كنتم صادقين أننا سنبعث من جديد فأحيوا لنا آباءنا لنشاهدهم ونشاهد كيف يعني يحيي الله تبارك وتعالى الناس كما تدعون. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أي في أننا سنعود إلى الحياة مرة ثانية. قال جل وعلا: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أهم هؤلاء العرب المشركين من قريش وما حولها من العرب الذين يعني ناوأوا وكانوا أول من كفر بدعوة النبي محمد صلوات الله والسلام عليه. أهم خير أم قوم تبع، تبابعة كانوا في اليمن. والذين من قبلهم من الأمم التي كذبت كعاد وثمود، فإن الله تبارك وتعالى أهلك هذه قبائل عربية كانت موجودة، ولكن الله تبارك وتعالى أهلكها بكفرهم، وهذه ساكنهم في شمال الجزيرة وفي جنوبها. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم، أهلكهم الله تبارك وتعالى بمثل هذا الكفر الذي يقول به هؤلاء إنهم كانوا مجرمين. إنهم يعني إن قوم تبع والذين من قبلهم من هذه الأمم الكافرة كانوا مجرمين، أي فاعل الإجرام، والإجرام هو الذنب العظيم، وأعظم هذه الذنوب الكفر بالله تبارك وتعالى والشرك به. قال جل وعلا: أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. والله تبارك وتعالى لا يهلك بهذه الصورة إلا يعني أهل الإجرام. ثم يعني رد الله تبارك وتعالى مقالتهم في أنهم لن يعادوا مرة ثانية. قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذه سنعود إليها إن شاء الله في الحلقة الآتية. أستغفر الله لكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.